إذا كان هناك حافل نداء الإسلام ولكنه لا يصلي فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليه في هذا؟ صلاة الصلاة كفر أكبر سواء كان كبيرا ولا صغيرا، مقصود من ترك الصلاة هو مكلف فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. بعضها لم يرى كفر أصغر وراء المعاصي ولكن الصحيح أنه كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العاقل بينه وبينهم الصلاة وإن ترك فقد كفر. لكن جماعة من العلم يقولون إنها كفر دون كفر ولكنها قول ضعيف. أما إذا جحد وجوبها قال ما تجيب هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية.